السائلة التي سألت: جدتي معها 3 بنات ولد، كتبت البيت اللي عندها للبنات من 20 سنة، الأولاد لا يريدون أن أو البنات لا يريدون أن يصنعوا أو يعطوا كل ذي حق حقه. نقول: لا يجوز شرعا ما فعلته، لا يجوز شرعا أن نحرم أحد الورثة حتى وإن كان عاقا، حتى وإن كان عاصيا، لا يجوز أن يحرم من حق شرعي، عقوقه على نفسه يسأل عنه أمام الله. فلا ينبغي لنا أن نعالج الخطأ بخطأ مثله، ولا نقابل التصرف بسوء مثله. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب إلى القلب. فهي أخطأت بالتأكيد على بناتها وعلى أبنائها أن يعيدوا الوضع إلى الصواب، ينقذوا أمهم من غضبة الله عز وجل. إن فعلوا فإنهم أنقذوها، وإن لم يفعلوا هم شركاء معها في الإثم والمعصية أمام الله. عليهم أن يمزقوا هذا العقد وأن يتم إعادة التقسيم على شرع الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. أسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم آمين يا رب العالمين.